بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. ثم أما بعد، فحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، لنتذاكر شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة وثيقة الصلة بواقع الناس، إذ لا ينفك عنها أحد غالبا لكثرة تلبسهم بها، فكان التذكير بها وبما دلت عليه أمرا مهما. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن كفارة اليمين في سورة المائدة. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ومعنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، واحفظوا أيمانكم، هو حفظها عن 3 أمور. الأمر الأول حفظها عن الحلف بالله كاذبا، والأمر الثاني حفظها عن كثرة الحلف والأيمان، والأمر الثالث حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسان، اللهم إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا تكون يمينه سببا في ترك ذلك الخير الذي حلف على تركه. وبيان هذه الأمور إجمالا فيما يلي: أما حفظ الأيمان عن الحلف الكاذب فإن هذا واجب، لأن خلاف ذلك هو يعني الوقوع في أكبر الكبائر، وتلك هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والذي سأل عن اليمين الغموس هو عبد الله بن عمرو، كما مال إلى ذلك جمع من الشراح. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب اليمين الغموس، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال البخاري رحمه الله: دخلا يعني مكرا وخيانة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس وورود الوعيد على من حلف كاذبا متعمدا. انتهى كلامه رحمه الله. وإنك لتعجب مع وضوح هذا الأمر بحفظ اليمين والتحذير من اليمين الكاذبة أن يتجرأ بعض الناس على الأيمان الكاذبة من أجل لعاعة من الدنيا، أو من أجل دفع مضرة عن نفسه بسبب كذبه أو تحايله أو وقوعه في خطأ ما وعدم تحمله ضريبة الخطأ. ألم يعلم هؤلاء أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟ ألم يسمع هؤلاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرتجف له القلب: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ويمين الصبر كما قال العلماء هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه اليمين الغموس، أي التي يحلف الإنسان فيها على شيء ما وهو كاذب. أما الأمر الثاني الذي يشمله اسم الحفظ في هذه القاعدة القرآنية المحكمة واحفظوا أيمانكم، فهو الإقلال من الحلف، فإن الله عز وجل ذم من أكثر الحلف بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال أيضا في هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، واحفظوا أيمانكم. وقد كان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف، كما قال كثير عزه: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية قرتي. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أمور، منها أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة، فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. ومن الحكم أيضا أن الإنسان كلما كان أكثر تعظيما لله عز وجل كان أكمل في العبودية له. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية. ومن الحكم أيضا في الأمر بالتقليل من الأيمان أن كثرة الحلف تقلل ثقة الإنسان بنفسه وثقة الناس به، فهو يشعر بأنه لا يصدق فيحلف، ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين. لذا ينبغي للآباء والأمهات والمربين أن ينتبهوا لهذا الخلل الذي يقع فيه بعض الناس، وأن يربوا من تحت أيديهم على تعظيم الله جل جلاله. ومن صور ذلك نهيهم عن كثرة الأيمان بلا حاجة. والملاحظ أنه لو فتش في أكبر أسباب فشو هذه الظاهرة لوجد أنه من قبل الأبوين والمربين ثانيا، وهذا يفضي إلى عدم تعظيم اسم الله عز وجل واحترامه وهيبته. ومن اللطائف التي تذكر في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتدت دعوته 23 عاما لم يحفظ عنه، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لم يحفظ عنه أنه حلف إلا في 84 موضعا. فماذا سيكون جواب بعض الناس الذين لو أحصيت أيمانهم في سنة واحدة، بل ربما في شهر واحد، لوجدتها بالعشرات ولغير حاجة ملحة؟ فرحم الله عبدا حفظ يمينه ووقر ربه وعظم اسم مولاه ولم يحلف إلا عند الحاجة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وثالث المعاني التي يشملها اسم الحفظ الذي أمرت به هذه القاعدة القرآنية المحكمة، واحفظوا أيمانكم، حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسان. فإن الواجب على المؤمن إذا حلف على شيء من أمور الخير أو من المباحات أن يتقي الله عز وجل ويبر بيمينه، لأن هذا من تعظيم المحلوف به وتوقيره، وهو الله عز وجل. ويستثنى من ذلك إذا كان الحنث ومخالفة اليمين خيرا من الاستمرار فيه، فتمام الحفظ هنا أن يفعل الخير وأن لا تكون يمينه سببا في ترك ذلك الخير الذي حلف على تركه. ومعنى الحنث هنا أن يخالف الإنسان ما حلف عليه. مثال ذلك أن يحلف على أن لا يأكل النوع الفلاني من الطعام، أو أن لا يدخل البيت الفلاني، فإن الأفضل هنا أن لا يستمر في يمينه، خاصة إن ترجحت المصلحة في الحنث أو كان في الاستمرار فيه قطيعة رحم عياذا بالله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي عنده حتى دخل الليل ومضى جزء منه، أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا، فأتاؤه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر عن يمينه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أيها المستمعون الكرام أن نتأمل هذه القاعدة القرآنية جيدا، واحفظوا أيمانكم، بأن نحفظها عن الحلف بالله كاذبا، وأن نحفظها عن كثرة الحلف والأيمان من غير حاجة، وأن نحفظها عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا من المضي فيها. وكل ما مضى معشر المستمعين والمستمعات يجعلنا ندرك أن الشرع الحكيم أولى موضوع الأيمان أهمية بالغة، وبين أحكامها تمام البيان من أجل أن يعرف المسلم حدود هذه العبادة وأحكامها، وما يجب وما يحرم وما يستحب، وأن ذلك كله إنما شرع ووضح تعظيما لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وليحفظ العبد يمينه من العبث بها أو التقليل من شأنها. رزقنا الله وإياكم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وتعظيمها على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.